بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب الرضاع، وأورد فيه عددا من الأحاديث. وأول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. قال: أخرجه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم أي لا تنشر الحرمة، وقوله المصة خرجت مخرج الغالب عند فقهائنا، فإنهم يقولون إن العبرة بالرضعة سواء كان فيها مص أو لم يكن فيها مص، وبناء على ذلك فإن الوجور والصعوط وغيرهما يدخل في حكمهما التحريم، فيثبت تحريم الرضاع بغير المص كما لو كان وجورا أو صعوطا، وكذلك يثبت التحريم فيما لو جبن اللبن. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم المصة والمصتان إنما خرجت مخرج الغالب، وخاصة أن الحديث مقام نفي، فمن باب أولى ما كان دونه، فإنه لا يحرم إذا كان واحدة أو اثنتان. هذا الحديث فيه من الفقه أمران: الأمر الأول فيه أمر يتعلق بمفهومه، والأمر الثاني يتعلق بمنطوقه. فأما منطوق هذا الحديث فهو أن الرضعة والرضعتين والمصة والمصتين والإملاجة والإملاجتين أنهما لا تحرمان، وهذا فيه رد على من قال إن مطلق الرضاع يثبت به التحريم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ومالك، فإنهم يرون أن الرضاع يحرم أو يحرم بمطلقه ولو كان برضعة واحدة. ومنطوق هذا الحديث صريح في أن المصة والمصتين لا تحرمان. المسألة الثانية في هذا الحديث في مفهومه، فإن مفهوم هذا الحديث هو أن ما زاد عن مصتين أو رضعتين فإنه يحرم، لأنه قال لا تحرم المصة والمصتان وسكت عن الثلاث فما زاد. ومعلوم عند الجميع أن المفهوم هو إثبات الحكم للمسكوت عنه بخلاف المنطوق، وهذا هو الذي يسمى بالمفهوم. وهذا المفهوم الذي معنا هو أحد أنواع المفاهيم، ويسمى بمفهوم العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رضعة ورضعتين، فهل مفهوم العدد فيه أن ما زاد على الرضعتين فإنه يكون محرما أم لا؟ قبل أن نتكلم عن هذا المفهوم لا بد من معرفة أمرين. الأمر الأول أن مفهوم العدد هو حجة على التحقيق وعلى المعتمد في مذهب الإمام أحمد، بل هو في قول كثير من الفقهاء، ولكن مفهومه هنا ليس على إطلاقه، ليس كل مفهوم يكون مقبولا، بل لا بد له من شروط. ومن شروط العمل بالمفهوم أن لا يكون هذا المفهوم قد خالف منطوقا، وسيأتي معنا أنه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه إنما يحرم ما كان خمسا فأكثر. ومن شروط العمل بالمفهوم أن لا يكون هذا الحديث الذي فيه عدد خرج جوابا لسؤال، فإن الحديث إذا جاء يعني جوابا لسؤال فإن مفهومه غير مراد، لأن الجواب يكون على قدر السؤال. ومن الشروط التي ذكروها رحمهم الله تعالى أنه لا بد في المفهوم أن يكون له معنى لكي لا يخرج ما كان من باب الفحوى، أي من باب فحوى الخطاب، فإن فحوى الخطاب تدخل في الحديث إذا كان له معنى يدل عليه، وهذه لها أمثلة في محلها. وذكروا غير هذه القيود، قالوا وهذه القيود لا تتوفر في حديثنا هذا كما سأذكره بعد قليل. الأمر الثاني الذي يجب أن نعرفه في المفهوم أن مفهوم العدد وإن قلنا إنه حجة وأنه مقبول، إلا أنه من أضعف أنواع المفاهيم، ولذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: أضعف أنواع مفاهيم الصفة هو مفهوم العدد. نأتي هنا لهذا الحديث فنقول إن فقهاءنا لم يأخذوا بمفهومه، قالوا لأن مفهوم هذا الحديث قد عارضه منطوق ورد من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها، وهو الذي سيورده المصنف بعد حديثين، أن النبي أنها قالت رضي الله عنها: ثم نسخ بخمس معلومات، بخمس معلومات. فدل ذلك على أن المفهوم غير معمول به لورود النص بمخالفه. المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث ما ذكرته أولا، أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب في قوله المصة، وإنما المقصود مطلق ما يدخل إلى الجوف، سواء كان عن طريق المص أو عن طريق السقي أو عن طريق وضعه في طريق الأنف أو جعله في الفم من غير مص كالوجور مثلا، أو في الأنف كالصعوط مثلا، أو جعله مجبنا ثم بعد ذلك يأكله الصبي، فإنه في الجميع يكون محرما. نعم. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة. متفق عليه. نعم. ثم أورد المصنف حديثا آخر عنها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظرن من إخوانكن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما دخل عليها فوجد عندها رجلا، فقال: من هذا؟ فقالت: هذا أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، يعني أيها النساء انظرن، أو نساء بالخصوص انظرن وتأكدن، من إخوانكن، أي هؤلاء الذين يدعون أنهم إخوانكم لا بد أن تتأكدوا من ثبوت الأخوة بالرضاعة. وفي هذا دليل على ما استدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الرضاعة لا تثبت إلا بالبينة، وأقل ما تثبت به البينة هي شهادة امرأة واحدة على الرضاع. وبناء على ذلك بنوا على أنه إذا شك في وجود الرضاع، أو شك في عدده، أو شك في كونه في الحولين، فالأصل عدمه. ودليلهم على ذلك حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، فدل على أنه إذا وجد شك فالأصل العدم. فإذا شك في عدد الرضعات أنها أربع أو خمس، فإن هذا المرتضع ليس أخا لهذه المرأة. وإن شك في وجود الرضاعة، هل ارتضع منها من أمها أم لم يرتضع من أمها، فالأصل عدمه. وإن شك هل الرضاعة كانت في الحولين أو بعده ولو بلحظة، فالأصل عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأكد، فدل على أنه إذا شك في وجوده فالأصل هو العدم. وهذه اللفظة وهي قوله انظرن من إخوانكن جاءت في كثير من نسخ البخاري بلفظ ما إخوانكن، ما إخوانكن. وقد رجح الحافظ في الفتح رواية من، وقال إنها أوجه، أي أوجه في الدلالة، لأنها تدل على العاقل. قال: فإنما الرضاعة من المجاعة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما، هذه إحدى صيغ الحصر الأربع المعروفة، وهو دخول ماء الكافة على إن. وقد ذكروا أن ماء الكافة تكف عمل إن إذا دخلت عليها فإنها تكف عملها، ولكنها تفيد الحصر. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث يدل على نفي التحريم بغير الرضاعة في المجاعة، في غير المجاعة، والمراد بالمجاعة إما قبل الفطام أو ما كان في الحولين فما دون، كما سيأتي بعد قليل الخلاف في تحديد مدة المجاعة كم هي. وهذا الحديث يفيدنا مسألة مهمة، وهي التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لأجله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأكد من وقت الرضاعة، وبناء على ذلك فإذا كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بفترة يسيرة فإن ذلك لا يحرم. فأورده المصنف للدلالة على أن رضاع الكبير لا يحرم، لأن النبي بعدما أمر بالتأكد من إخوان نسائه من الرضاعة قال: إن فإنما الرضاعة من المجاعة، لصيغة الحصر. وهذا من باب التأكيد على أن الرضاعة إذا اختل شرطها فإنها لا تحرم، وشرطها أن تكون في الحولين. عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحريمي عليه. رواه مسلم. نعم. ثم جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت. سالم هذا ربي في بيت أبي حذيفة، ومن شدة يعني تربيته في بيت أبي حذيفة أن أبا حذيفة في أول الأمر كان ينسبه لنفسه، فكان يقال سالم ابن أبي حذيفة، وهو من الرجال الصالحين ولا شك، حتى جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم أن يجعل الخلافة أن يجعله مع أهل الشورى في الخلافة، وأن تكون الخلافة فيه لصلاحه ومكانه رضي الله عنه وعلو قدره. فجاءت سهلة فقالت إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في البيت، أي أنه نشأ معنا وكنا لا نعده إلا ابنا لنا حينما كان في أمر الجاهلية قبل تحريمه في الإسلام هو التبني. قالت وقد بلغ ما يبلغ الرجال، جاء في بعض الأخبار أنه جاوز 10 أو 12 أو نحوها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم، لأن فيه جواز إرضاع الكبير، فإن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان كبيرا قد جاوز 10، بل ربما كان قد بلغ، فقد جاء في بعض الأخبار أنه وجدت فيه بعض أمارات البلوغ، فكيف يكون تحريم الرضاع لمن كان كبيرا؟ ولذلك فإن بعضا من أهل العلم قال إن هذا الحديث إنما هو خاص بسالم ولا يتعداه لغيره، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، حكوه إجماعا، وهذا هو مشهور المذهب، بل هو مشهور مذاهب الأربعة جميعا، أن رضاع الكبير لا يحرم، لورود أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المتقدم عن عائشة وما سيأتي بعد ذلك من الألفاظ، في أن الرضاع بعد المجاعة وبعد الفطام وبعد الحولين لا يحرم. وحديث سالم هذا إنما هو خاص به ولا يتعداه لغيره، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، قلت لكم وقد حكي إجماع على ذلك. لكن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد قالوا إن إرضاع الكبير لم يكن واردا عن سالم فقط، فقد جاء عن بعض الصحابة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها ترى ذلك، ولكن ليس على إطلاقه، وإنما يقولون إذا وجدت حاجة شديدة تقارب الحاجة التي كانت لسالم وأهل بيته، فحينئذ يجوز إرضاع الكبير. إذن لا بد بقيدين، القيد الأول أن نقول إن الأصل عدم إرضاع الكبير، وأن إرضاع الكبير لا ينشر الحرمة، والقيد الثاني أنه لا بد أن تكون هناك حاجة، وأن تكون الحاجة حاجة كبيرة مشابهة لحاجة سالم رضي الله عنه. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، وبناه على قاعدة مشهورة جدا في أصول الإمام أحمد، وهو أن الأصل في الأحاديث العموم لا التخصيص، وخاصة أن الصحابة أو بعض الصحابة وهو عائشة رضي الله عنها فهمت أن هذا الحديث ليس خاصا بسالم، وإنما أفتت به وقضت رضي الله عنها. ولكن الإشكال في هذا القول وهو الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين أن ضبط الحاجة مشكل، وكثير من الناس قد يأتي ببعض الصور ويقول إنها من الحاجة وهي في الحقيقة ليست من ذلك، ولذلك فإن هذا الأمر لو قيل بجوازه فإنه لا يثبت فيه حكم التحريم للكبير، إذا قيل يعني بجواز أن الحاجة تبيح نشر أو يثبت بها التحريم عند الإرضاع، لكن يقال إذا قيل بهذا القول فإنه لا يثبت التحريم إلا بحكم حاكم، فلا بد من حكم حاكم، لأن هذه الحاجة مما يوجد فيه اختلاف، وجود الحاجة أهي من الحاجة الشديدة أم من الحاجة اليسيرة فيها اختلاف، ولذلك إنما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه تحرمي عليه فبقضائه. وعندنا قاعدة دائما أن كل ما كان فيه باب خصومات وترتب عليه بعض الآثار مثل النكاح والمحرمية وغيره فإن حكم الحاكم فيه يرفع الخلاف، وسيأتي في الرضاع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته الذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. نعم، هذا هو الحديث الرابع عنها رضي الله عنها، أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها أن يدخل عليها بعد الحجاب، أي بعد فرض الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. وسبب يعني امتناع عائشة رضي الله عنها في أن تأذن لأفلح هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكد من الرضاعة، وقد سبق معنا حديث: انظرنا من إخوانكن. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته من الامتناع، فأمرني أن آذن له علي، يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك، وقال: إنه عمك، أي عمك من الرضاعة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي أن لبن الفحل يحرم. وعندما نقول إن لبن الفحل يحرم، المقصود به أي لبن اللبن الذي نشر الحرمة وكان قد در بسبب زوج، يعني أن المرأة إذا أرضعت شخصا وكان سبب هذا اللبن الذي ارتضع به هذا الشخص إنما هو بسبب زوجها الذي كان يعني حبلت بسببه وولدت بسببه، فإن هذا اللبن ينشر الحرمة للزوج ولأقارب الزوج من إخوانه فيكونون أعماما للمرتضع، وأخواته فيكونون عمات للمرتضع، وأصوله فيكونون أجدادا للمرتضع. وهذه المسألة تسمى بلبن الفحل. نعم، خالف فيها بعض السلف كعبد الله بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها، وفي خلاف بعض الفقهاء، ولكن هذا الحديث نص صريح في أن لبن الفحل يحرم، لأنه قال: إنه عمك من الرضاعة. فأبو القعيس لم يعني ترضعه ترضع يعني إنما ارتضع بهذا السبب. عندما نقول لبن الفحل فيه مسألة ثانية، وهي يعني أن الذي أرضع عائشة ليست زوج أفلح، وإنما الذي ارتضعت منه عائشة إنما هو زوج أخيه، فدل على نشر الحرمة بلبن الفحل. بعض الناس يظن أن عندما نقول إن لبن الفحل ينشر الحرمة، يظن أن الرجل إذا در ثديه لبنا فإنه إذا ارتضع منه الصبي أنه يحرم، وهذا غير صحيح. فلو أن رجلا در ثديه لبنا، وهذا موجود مر عليه كثير بثلاثة وأربعة، فلو ارتضع رجل منه أو صبي من هذا اللبن فإنه لا يحرم، لأن التحريم لا بد أن يكون من لبن امرأة دون لبن الرجال، لبن الرجال لا يحرم. وسيأتي بعض القيود المتعلقة بلبن المرأة إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نعم. وعنها قالت: كان فيما أنزل القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. نعم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. قولها كان فيما أنزل من القرآن أي أنه آية من كتاب الله جل وعلا ثبتت حكما وتلاوة، أن عشر رضعات معلومات يحرم. قالت: ثم نسخنا بخمس، نسخ حكمها بأنه هناك خمس معلومات وقراءتها كذلك. قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قوله وهن فيما يقرأ من القرآن تحتمل أمرين: أنها تقرأ تلاوة فيكون هذا من باب ظنها، وإلا فقد نسخت، لأن الاعتماد إنما هو على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها، فما لم يثبت في تلك العرضة فإنه منسوخ. وعائشة رضي الله عنها لم تعلم بأن هذه الآية نسخت، وهذا احتمال. والأمر الثاني يحتمل في قولها: في وهن فيما يقرأ في القرآن، أي أن هذه الآيات مما بقي حكمها، فيكون يقرأ بمعنى يثبت حكمها، يقرأ شيء بمعنى أنه يثبت لا بمعنى أنه يتلى. وفي هذا الحديث من الفقه فيما يتعلق بالأصول، المسألة الأولى فيه أن إثبات النسخ، وهذا واضح في كتاب الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الأمر الثاني فيه دليل على أصل الشافعي وأحمد أنه لا يجوز نسخ القرآن إلا بالقرآن، فإن السنة لا تنسخ القرآن، وأما السنة فيجوز نسخها بالقرآن وبالسنة مثلها، فإنه اشترط في الناسخ أن يكون مثل المنسوخ أو أعلى منه، وهو ظاهر القرآن لقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلا بد أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو أعلى منه. وهنا عائشة رضي الله عنها بينت أن الناسخ للقرآن إنما هو قرآن مثله، ولذلك فإنه يكون ناسخا على الحقيقة. طبعا الذين لم يعملوا بهذا الحديث فقط وهم أصحاب أبي حنيفة ومالك، فقالوا إن عائشة رضي الله عنها أثبتت أنها في القرآن، فحينما لم نجد هذه الآية في القرآن علمنا أنها قد أخطأت رضي الله عنها، فرددنا الحديث بالكلية فلم نعمل به. قالوا فنبقى على الأصل وهو أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم، أو مثل ما قال أبو ثور أن ثلاث رضعات فما زاد هو الذي يثبت به التحريم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، المسألة الأولى أنه لا يحرم الرضاع إلا بخمس رضعات، ودليله هذا الحديث وله شواهد أخرى عنها رضي الله عنها. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يفيد أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم، هذا هو ظاهر هذا الحديث. وأما مشهور المذهب فإنهم يرون أنه لا يصح إرضاع امرأة إلا أن يكون لبنها قد ثاب من حمل، فلو أن امرأة ثاب لبنها من غير حمل، وهذا كثير جدا وخاصة في زماننا، تستطيع المرأة أن تذهب لأي صيدلية وتشتري بعض الهرمونات فيدر ثديها لبنا، فإذا ثاب اللبن من غير حمل فمشهور مذهب أنه لا يحرم ولو ارتضع خمسا فأكثر. وأما الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها بعض المشايخ المعاصرين من مشايخنا أنه لا يشترط في الرضاع أن يكون أو في اللبن أن يكون قد ثاب من حمل، بل يصح ولو لم يثب من حمل، ولو يعني قد يكون من غير دواء لكي لا ندخل في هذا الإشكال. وقد مر علي أن امرأة كبيرة في السن فوق السبعين رأت طفلا فألقمته ثديها وحنت عليه فثاب اللبن منه، وهذا ممكن وهذا موجود كثير جدا، والآن يتصور أكثر مع وجود الأدوية والهرمونات التي تجعل اللبن يدر. طبعا المذهب يشترطون أنه لا بد أن يكون من حمل ولا يشترطون أن يكون بعد ولادة، فلو أن المرأة كانت حاملا ثم در لبنها في أثناء حملها قبل ولادتها فمشهور مذهب أنه ينشر الحرمة، لأن الشرط عندهم إنما هو الحمل للولادة. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي حمزة، أي يعني تكل ما أنه سيأخذ ابنة حمزة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أي أن حمزة رضي الله عنه هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في قضية أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، نبدأ فيما يتعلق بذات النسب، فإننا نقول إن هذا المقصود به يحرم على الرضيع وفروعه فقط، أي يحرم على الرضيع وفروعه دون أصوله، فإن أصول الرضيع لا يتأثرون بالرضاعة، ودون حواشيه كإخوته وأعمامه لا يتأثرون بهذه الرضاعة ولا يثبت فيه التحريم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إنما هو متعلق بالرضيع وفروعه فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هل هذه القاعدة بهذا القيد الذي ذكرناه قبل قليل أنه خاص بالرضيع وفروعه، هل لها استثناء أم لا؟ بعض الفقهاء يقول نعم لها استثناء، وهذا الاستثناء المشهور جدا عند المتأخرين من الفقهاء، وألف فيها بعض المتأخرين رسالة مطبوعة، فيقولون يستثنى من التحريم أربع صور تجمل في صورتين، فيقال يستثنى من التحريم أم أخيه وأخت ابنه من الرضع، أم أخيه وأخت ابنه من الرضع. قولهم من الرضاعة هذه قد تتعلق بالمضاف وقد تتعلق بالمضاف إليه، فحينئذ تكون الصور أربع. نبدأ بهذه الصور على سبيل السرعة. نقول الصورة الأولى أم أخيه من الرضاع، فإن تعلقت من الرضاع بالأم فنقول لو أن رجلا له أخ من الصلب وأخوه من الصلب له أم من الرضاعة فإنها لا تحرم على أخيه، وهذه واضحة. طيب إذا جعلنا من الرضاع متعلق بالمضاف إليه أم أخيه، أي أن أخاه من الرضاعة الذي ارتضع هو وإياه من ثدي امرأة واحدة، فأمه من النسب ليست محرمة عليه، ما نقول إنها محرمة على هذا الرجل، وهذا واضح. إذن هذه الصورة الأولى بشقيها. الصورة الثانية قلنا إنها وأخت ابنه من الرضاع، فإن جعلنا كلمة من الرضاع متعلقة بالمضاف، أي أن الرجل إذا كان له ابن من صلبه ثم ارتضع هذا الابن مع امرأة من امرأة أخرى وله أخت، فإن أخت ابنه من صلبه أخت ابنه من صلبه وهي أخت للابن من الرضاع لا تحرم على الأب، وهذا واضح. والصورة الرابعة حينما نقول إن كلمة من الرضاع متعلقة بالمضاف إليه، فيكون ابنه من الرضاع الذي ارتضع من اللبن الذي در وثاب بسببه، فإن ابنه هذا لو كانت له أخت لم ترتضع من لبن هذا الفحل فإنه حينئذ لا تكون محرمة. هذه أربع صور ألفت رسالة في شرحها لأنها مش يعني قد تشكل على بعض الناس، ومر علي قديما أن أحد أخوان كان يقول هذه من أصعب المسائل التي عجزت عن فهمها، وألف بعض المشايخ فيها رسالة طبعت قديم، ألف بعض المشايخ متقدمين. طبعا الحقيقة أن هذه الصور الأربع ذكرناها قبل قليل اللي هي أخت ابنه وأم أخيه هي في الحقيقة غير واردة على القيد الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن التحريم إنما هو خاص بالرضيع وفروعه، فالحقيقة أن هذا الاستثناء غير وارد. ولذلك يقول القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى ولا يصح أي إراد على هذا الحديث إلا إرادا واحدا هو الذي نقول مستثنى، وهو في مسألة المرتضعة من لبن الزنا، فلو أن رجلا زنى بامرأة فثاب اللبن بسببه فارتضعت امرأة أخرى بهذا اللبن فإنها لا تحرم عليه، فقط هذا هو الإراد الوحيد، هذا هو الصحيح، وما عدا ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم مضطرد وليس له أي استثناء. والاستثناء اللذان ذكرها بعض الفقهاء وألف فيها ابن حجة الرسالة ذكرت لكم قبل قليل فإنها غير مقبولة، لأن الحديث محله في المرتضع وفروعه. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بعموم تحريم النسب. المسألة الثانية معنا أن هذا الحديث أخذ منه بعض الفقهاء بل عامة فقهاء المسلمين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما في حكم النسب وهو المصاهرة، فقالوا إن المصاهرة تحرم بالرضاع كذلك، وبنوا على ذلك من صور المصاهرة أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه يحرم عليه أمها من النسب، وهذا تحريم بسبب المصاهرة، فلو كان لزوجته أم من الرضاعة فقالوا أيضا تحرم عليه، فما دام أنه قد ورد النص بالتحريم بالمصاهرة وهو أقوى، أن الرضاع يحرم كتحريم المصاهرة وهو أقوى، فمن باب أولى ما كان أضعف وهو ما كان سبب تحريمهم المصاهرة للنسب. أعيد الدليل أنهم يقولون إن هذا الحديث دل على أن الرضاع نشر الحرمة كنشر النسب، كنشر التحريم بالنسب، فمن باب أولى ما كان أضعف منه وهو التحريم بالمصاهرة، فإنه ينتشر كذلك بالرضاع. الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد واختارها الشيخ تقي الدين أن المصاهرة لا تحرم بالرضاع أو لا تحرم بالرضاع، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن نكاح أم الزوجة من الرضاع جائز، بل يجوز جمعها مع ابنتها، يجوز أن يتزوج المرأة وأمها إذا كانت أمها من الرضاعة، كذلك يجوز جمع المرأة أو المرأة مع مثلا أو بنت الزوج، نعم بالضبط، بنت الزوجة من الرضاعة، تزوج امرأة، نعم بالضبط، تزوج امرأة وهذه المرأة مرضعة من زوج قبله بنتا، فيجوز له أن يتزوج بنتها من الرضاعة، بل وأن يجمع بينهما في وقت واحد، وهكذا من صور أخرى من هذه الأمثلة المتعلقة بالرضاع وسط الصهر. وهذه المسألة مسألة دقيقة جدا، أريد أن أبين أن المسألة فيها خطيرة جدا، لأنه يتعلق بها إثبات حرمة وإباحة، ويتعلق بها إثبات صحة نكاح وإثبات نسب، ولذلك التساهل في مثل هذه المواضيع ليس بالهين. وأذكر أن أحد المشايخ رحمه الله تعالى، وهذا أمامي، كان يفتي أو يرى في خاصة نفسه أنه يجوز أن يتزوج المرء أم الزوجة، يعني أن الرضاع لا يحرم المصاهرة وإنما يحرم النسب فقط، ولكن كان يمتنع من هذا الفتوى لأجل خطورة هذه المسألة، وخاصة أن المفتى به والسائد إنما هو القول الجمهور رحمهم الله تعالى أن الرضاع يحرم بالنسب وبالمصاهرة. فإن كان المرء يرى الرأي الثاني فإنه يأخذ به في قضية المحرمية ولا يأخذ به في باب النكاح، لأن النكاح بابه خطير والاحتياط فيه مهم، ولكن في باب المحرمية يمتنع من الكشف للمرأة التي تكون مثل هذا الباب، أو المرأة تمتنع من الكشف للرجل الذي يكون تحريمه بالرضاعة لأجل المصاهرة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأنعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. نعم، هذا الحديث حيث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. طبعا الحديث عند الترمذي في الثدي، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أزال هذه الكلمة من باب الاختصار، لأنه لا يمكن أن يكون الرضاع إلا من ثدي، فاختصرها المصنف رحمه الله تعالى. وقوله إلا ما فتق الأمعاء، قال الفقهاء بمعنى أنه ما كان في وقته، في وقته، وإلا فأصل هذه الجملة فتق الأمعاء هو أول رضعة في أول الولادة. قال: وكان قبل الفطام، أي قبل أن يفطم الولد. هذا الحديث هو أصل في الخلاف في المذهب على أو في مدة الرضاع الذي تنتشر به الحرمة، فإن مشهور المذهب أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين، لحديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل. قال: وأما حديث إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام فإنه خرج مخرج الغالب أو الأكثر، لأن الأكثر في الفطام أن يكون في سنتين، كما قال به ابن عباس رضي الله عنه استدلالا بقول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فدل على أن الرضاعة حولان، وأن الحمل والرضاعة معا يكون 30 شهرا، فالحمل يكون 6 أشهر. إذن فقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا هو الغالب أو الأكثر، معنى أصح هو أكثر مدة الفطام. فقال الفقهاء: قوله فكان قبل الفطام، أي قبل أكثر مدة الفطام هما الحولان. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه قال: إنما يحرم ما كان قبل الفطام الفعلي ولو كان قبل الحولين، وبناء على ذلك فلو فطم الولد وهو ابن 6 أشهر فطمته أمه عن الرضاعة، فإنه حينئذ نقول إن كل حليب أو كل رضاعة يرتضعها بعد ذلك لا تحرم، بناء على هذا الحديث، وهذا هو الرواية الثانية. طبعا المقصود بالفطام ليس الفطام عن الرضاعة الطبيعية فقط، بل المقصود بالفطام الفطام عن الحليب كله، يعني بأن يمتنع من شرب الحليب كله، لأن أصبح يشرب الناس حليبا بديلا، هذا لا يسمى مفطوما بالكلية. وهذه المسألة يعني تدلنا على مسألة مهمة، أن بعض الناس حينما ينسب للشيخ تقي الدين التوسع في إرضاع الكبير، مع أنه يقول لا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، فيدل على أن الأصل عنده هو التضييق في مدة الرضاع، وإنما أباح ما كان من باب الحاجة الشديدة التي تكون مثل قصة سالم رضي الله عنه. وهذا يفيدنا مسألة مهمة، أن ليس كل العلم يبث كما قال علي رضي الله عنه، هذا في مقدمة مسلم: ما أنت بمحدث أقواما حديثا لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا به مكذبين. وعلي رضي الله عنه ممن أوتي البلاغة وأوتي من جوامع الكلم الشيء الكثير، وهذا معلوم عنه رضي الله عنه، فهو محدث قريب من عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن بعض العلم لا يبث للعامة الذين لا يفهمونه، فقد يكذبونه أو ينقلونه على غير وجهه، وإنما هذا معلوم وباق في الكتب ويبينه أهل العلم فيما بينهم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحا الموقوف. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين، قال رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. طبعا ابن عدي والدارقطني كلاهما أعلاه بأنه لم يسنده إلا الهيثم راويه، وقالوا إن غير الهيثم إنما يوقفه، أي يوقف الحديث، ولذلك رجح الموقوف، لكن صححه جمع من أهل العلم كابن القيم وغيره، صححوا هذا الحديث. هذا الحديث استدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أقصى ما تكون فيه الرضاعة الحولان، وبناء على ذلك فإنهم قالوا: لو كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بلحظة فإنه حينئذ لا يحرم. فلو أن الولد ولد في الساعة الخامسة من اليوم الثالث من شهر المحرم، ففي بعد سنتين في اليوم الثالث من شهر محرم في الساعة الخامسة والنصف أو الربع إذا أرضعته امرأة أخرى فإن هذا الرضاع لا يحرم. قالوا: لأنه ورد النص بالتقييد فلا نتجاوزه. والفقهاء عندهم في قضية المقدرات، الأصل عندهم أن المقدرات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، إلا في أشياء معينة فإنها تكون على سبيل التحديد، ومنها هذه المسألة. طبعا الرواية الثانية يضعفون هذا الحديث، الذين قالوا إن العبرة بالفطام يضعفون هذا الحديث رفعه، أو يقولون إنما هو أن أقصى ما تكون فيه الرضاعة إنما هي الحولان، فإن قصرت عن ذلك فإنه يقصر في التحريم. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا رضاع، أي لا رضاع محرم إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، هذا الحديث استدل به جمع من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى والموفق أبي محمد على أن الصعوط والوجور يحرمان كالرضع، لأن كليهما يغذي فينشز العظم وينبت اللحم. وهذا الحديث صريح في الدلالة على ما ذكرت لكم قبل قليل بأن الوجور والصعوط يعني يحرمان. الوجور هو أنه ينقط في الفم من غير مص للحليب، والصعوط هو أن يجعل في الأنف، يجعل في الأنف ينقط فيه حتى يصل، وهذا مسلم. الأمر الثاني أنه استدل بهذا الحديث على أن الاحتقان باللبن لا يحرم ولا ينشر الحرمة. لماذا؟ قالوا: لأن الاحتقان لا يغذي، وإنما يحتقن باللبن في الزمان الأول لأجل يعني لأجل أن يصاب الولد باستطلاق البطن. فقد يكون بعض الأطفال في الزمان الأول يعني يكون عنده مثل الإمساك، فمن العلاج القديم الذي كان يستخدمه الأوائل أنهم كانت المرأة تحقن الولد بالحليب عندنا إذا قلنا الاحتقان ليس المراد بالاحتقان الحقنة الإبرة، فالاحتقان المشهور في مصطلح الفقهاء ومصطلح أهل اللغة هو إدخال شيء عن طريق الدبر، ولذلك كره الاحتقان، مكروه الاحتقان، أي شيء من باب الاحتقان مكروه، ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه وعن غيره كما عند ابن أبي شيبة. فالاحتقان باللبن الرضاع لا يحرم، وقد كانوا يستخدمونه في الزمن الأول لأجل استطلاق البطن، كي يستطلق بطن الصبي إذا أكل شيئا معينا فيستطلق بهذه الطريقة، وهذا لا يحرم قالوا لأنه لا يغذي. يعني يستطلق معنى أنه يصاب بالإسهال، ذكر ذلك طبعا الموفق في الكافي، ذكر هذا الغرض الموفق. قالوا ولكن هذا يخالف عندهم يخالف الصوم، فإن الصائم إذا أدخل شيئا من طريق الدبر كما مر معنا فإنه يفطر، قالوا لأن المعنى هناك الإمساك، وهنا المقصود معنى زائد عن الإمساك وهو التغذية. أيضا مما يلحق فيما يدخل في الجسد ولا يفطر، قالوا لو أنه قطر في إذن الصبي، فلو قطر في إذن الصبي فإن هذا التقطير باللبن لا يحرم، وهذا موجود كثير جدا ومشهور عندنا في بعض مناطق المملكة، أن الصبي الصغير إذا آلمته إذنه فإنه تنقط فيه امرأة، تنقط في أذنه امرأة مرضع ويشفى، هذا مشهور يعني الطب العامة ومعروف يعني سئل عن حتى قريبا، فهل هذا يحرم أم لا؟ نقول لا يحرم، بخلاف باب الصوم فإن باب الصوم له مأخذ آخر غير التغذية. إذن هذه المسألة الثانية أخذت من هذا الحديث. المسألة الثالثة، استدل بهذا الحديث ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع على أن الحليب إذا ساب من غير حمل أنه لا يحرم، قال لأن الحليب إذا ساب من غير حمل فإنه لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم، يعني لم يكن الغرض منه إنشاز العظم ولا إنبات اللحم، لأن يعني الله عز وجل عندما يخرج اللبن من المرأة الحامل أو المرضع فإنما هو لأجل إنبات الولد وتغذيته، وأما إذا ثاب اللبن من المرأة من غير حمل فليس الغرض من خروجه ذلك، وإنما لسبب آخر زيادة الهرمونات عندها وغير ذلك. هذا استدلال ابن مفلح لهذا الحديث. عموما هل استدلال قريب أو بعيد الله أعلم، لكن نذكر استدلال أصحابنا بهذا الحديث. نعم. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. عن هذا الحديث فيه أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، يعني أنكما أرضعتما معا فأصبح أخوين من الرضاعة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عقبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة هي محرمة عليه بالرضاعة، كأن تكون أختا له من الرضاعة أو أما أو عمة أو نحو ذلك من الأمور، لأنه قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فإذا حرمت الاستدامة فتحريم الابتداء من باب أولى. الأمر الثاني أن الرجل إذا تزوج امرأة غير عالم بحرمتها عليه، ثم بعد ذلك علم حرمة هذا النكاح بأنها أخته من الرضاعة مثلا، فيجب التفريق بينهما ولو بدون حكم حاكم، يعني يجب التفريق إذا ثبت ذلك عندهما، وأما إن ثبت عند أحدهما دون الثاني فيرفع للقاضي، طبعا يكون النكاح يحرم على من حرم عنده التمكين إذا كانت المرأة، أو على الزوج يحرم عليه أن يطأ زوجته، ثم يرفعان عند القاضي حتى يثبت هذا العقد، يثبت هذا العقد النفي أو الإثبات، فإن نفى القاضي ذلك وقد ثبت عند أحدهما باطنا فيجب عليه أن يسعى في الفرقة. المقصود أنه إذا ثبت الرضاع بعد عقد النكاح فإنه يجب التفريق بينهما، وما مضى فإنه في حكم الصحيح وبناء عليه، فلا يقام عليهما حد الزنا لأنهما كان غير عالمين بالتحريم، وما نتج عن ذلك من ولد فإنه ينسب للأب لأنه في حكم الصحيح وإن لم يكن نكاحا صحيحا من كل وجه. لكن لو أن رجلا يعلم أن فلانة أخته، أن فلانة هي أخته من الرضاع وتزوجها، فالنكاح حكمه حكم نكاح الزنا، يجلد ويحد حد الزاني، والمرأة والولد الذي ينتج من هذا العقد يكون ولد زنا لا ينسب لأبيه، لأنه ناتج عن نكاح باطل مجمع على تحريمه. الأمر الثالث أو الأمر الثاني في هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضاعات معلومات أي ثابتات. وفقهاء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل أي كيف وقد ثبت، لأنهم يقولون إن مجرد الشك والكلام بوجود الرضاعة لا تثبت به الرضاعة، لا يثبت الرضاعة بذلك، بل لا بد من وجود البينة، وأقل بينة تثبت إنما هي شهادة امرأة واحدة. أنا قلت هذا لما؟ لأن هناك خلاف هذه المسألة من جهتين. بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل ليس من باب البينة وإنما من باب الشبهة، فعند بعض أهل العلم أن التحريم لا بد أن يثبت بشهادة امرأتين، والصحيح أن شهادة امرأة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف وقد قيل أي وكيف وقد ثبت قد قالته المرأة. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم استدل بقوله كيف وقد قيل على أن الرضاعة تثبت بالاستفاضة، ومعلوم أن المذهب يبيح يعني يثبت الحقوق بالاستفاضة في أشياء معينة، والرواية الثانية في المذهب تتوسع في إثبات الحقوق بالاستفاضة، وسيأتي إن شاء الله في باب الشهادات تفصيل ما الذي يثبت بالاستفاضة. عن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. نعم، هذا حديث زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، قال إنه مرسل وليس لزياد صحبة. طبعا زياد هذا ذكر بعض أهل العلم أنه مجهول البتة، هذه عبارة ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، قال إنه مجهول البتة يعني لا يعرف مطلقا، فالجهالة زياد هذه جعلت كثيرا من أهل العلم يشدد في رد هذا الحديث، مع أن أبا داود أورده في المراسيل، وقد ذكرت لكم قبل أن أبا داود إنما يورد في المراسيل أقواها والتي عليها العمل عند أهل العلم وإن كان فيها إرسال، وتقدم معنا الحديث في قضية المراسيل أكثر من مرة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترضع الحمقى أي غير العاقلة التي لا تحسن التدبير، وهذا يدلنا على أن الصبي يتأثر بالرضاعة، فإذا استرضع له من امرأة حكيمة عاقلة فإنه يتأثر بإرضاعها إياه، ومعلوم أن الإنسان يتأثر بأشياء، يتأثر بالتربية ويتأثر أيضا بأصوله الذين هو منهم، وإذاك يتخير الرجل إذا أراد أن يتزوج يتخير لنطفته فيختار من بيت عاقل حكيم رشيد، ويتأثر أيضا باسمه، فنوع الاسم له أثر في الطباع، وقد بنى ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في إعلام الموقعي لإثبات ذلك. وقد جاء أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه لما جاء جده للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه حزن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، فقال لا أغير اسما سماني أبي به، قال سعيد فما زالت الحزونة فينا إلى الآن. أحيانا أسماء لها أثر في المسميات، ويتأثر أيضا بغذائه، وهذا واضح، فإن من أكل بعض الأطعمة تأثر بها، فتجد من يأكل الإبل كثيرا فيكون من الفدادين، ومن يأكل الغنم يكون فيه الرقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأكل لحم الخنزير تجد فيه تساهلا في بعض الأمور كثيرا جدا فيما يتعلق بالمحارم ونحوها. وكذلك في باب الرضاعة إن صح هذا الحديث، مع أن في إسناده كلام مبين كما ذكرت لكم قبل قليل، ولكن الذي مشى عليه فقهاؤنا أنه يستحب ألا تسترضع المجنونة، يعني أن المرء لا يجعل ابنه عند امرأة مجنونة ولا حمقى ولا نحو ذلك، وإنما يختار المرأة العاقلة لعله أن يكون أكمل في عقله. نعم. باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليك. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب النفقات، فأورد أول حديث حيث عائشة أن هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان بن حرب دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وقولها إنه رجل شحيح قالوا هذا من الصور المستثناة في ذكر المذام والغيبة. وقد جمع بعض أهل العلم الصور التي تجوز فيها الغيبة فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومحل الشاهد معنا هنا في قوله ولمستفت، وهذه الأبيات كان يحفظنا مشايخنا إياها، يعني حفظنا من الشيخ عبد العزيز بن باز دائما يكررها، ثم وجدتها عند الغزي في الكواكب السائرة في تراجم علماء القرن المئة العاشرة، ونسبها لبعض أهل ذلك القرن، نسيت من هو، أظنه نسبها لأبيه أو لغيره. فمحل الشاهد من هذا أن الاستفتاء هو مما يجوز فيه ذكر مذام الرجل، فليس داخلا في الذم. قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا. وهذا الحديث، هذه الجملة تدل على أنه يجب على الزوج أن يعطي المرأة زوجته إذا وجد شرط وجوب النفقة، وهو وجود عقد النكاح والتمكين بأن تكون المرأة مكنت من نفسها، والاحتباس بأن لا تكون قد خرجت من بيتها بدون إذنه. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته. قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك، وما يكفيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى في أن النفقة واجبة، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أخذ المال من مال زوجها لأجل النفقة، ولو لم تكن واجبة لما جاز أخذ مال امرئ إلا برضاه، ولا يجوز أخذ مال من غير رضا شخص إلا أن يكون واجبا عليه. المسألة الثانية في مقدار النفقة الواجبة. مشهور المذهب أن النفقة الواجبة لها مقدار في غير الطعام، وأما الطعام فإنه مقدر بالكفاية، وقدروا الكفاية أصنافا عند المخاصمة والترافع للقاضي. وأما الرواية الثانية فإنهم يقولون إن الواجب في النفقة هو مطلق الكفاية، سواء كان في الطعام أو في اللباس أو في السكناء. ولذلك قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور لما سئل ما للابن على أبيه، قال أحمد: الكفاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه جواز ما يسمى بمسألة الظفر، ومسألة الظفر لها قيودها ولها شروطها، وعادة تذكر في باب الغصب، ولكن هنا نشير لها إشارة. وفقهاؤنا يجيزون مسألة الظفر بشروط، والظفر هو أن يجد المرء ماله أو حقه عند غيره فيأخذ ذلك المال من غير إذنه. وهذا الذي حدث من هند، فإنها أخذت من مال أبي سفيان من غير إذنه ما وجب لها وهي النفقة. ومن شرط أن المرء يأخذ هذا المال بالظفر أن يكون الحق له لا يعدوه، أي لا خصومة فيه ولا نزاع. والأمر الثاني ألا يترتب عليه ضرر أشد منه. مما يؤخذ من هذا الحديث وفيه خلاف مسألة النفقة الواجبة للزوجة والأبناء، هل يشترط فيها أن تكون تمليكا أم لا؟ مشهور المذهب أنه يجب في النفقة أن تكون تمليكا، بمعنى أنها تعطى المرأة هذا الشيء تعطاه. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يلزم في نفقة الزوجة التمليك، وبناء على ذلك فإن مطلق الإباحة يسقط النفقة. انظر معي، مطلق، هذا هو أكبر ثمرة، أن مطلق الإباحة يسقط النفقة. وهناك ثمرة ثانية وهي قضية الإسقاط، إذا نسيت ذكروني أتكلم عنها. ما معنى مطلق الإباحة؟ لو أن رجلا قال لامرأتي كلي من البيت فلم تأكل، إذا سقط حقها لأنه أباح لها الأكل ولم تأكل ولم تأخذ. أما على مشهور المذهب وهو قول الجمهور طبعا المذهب الأربعة أنه لا بد أن يعطيها إياه فيكون ملكا لها، أكلته أو لم تأكله فإنه يكون ملكا للزوجة، هي حرة تأكله أو لا تأكله. ولكن الرواية الثانية يقولون إن النفقة لا يشترط فيه التمليك وإن مطلق الإباحة، ودليلهم حديث الباب لأنه قال خذي ما يكفيك، خذي، فإن كانت ليست لك كفاية في هذا اليوم فيكون هذا الإباحة قد أسقطت حقك في النفقة. وهذا هو استدلال الشيخ تقي الدين بهذا الحديث. قال وطبعا أقوى دليل عنده قال إن عمل الناس كلهم على هذا الأمر وهو الإباحة. الأمر الثاني الذي يترتب على قضية التمليك وهو قضية الإسقاط، فلو أن الزوج له في ذمة الزوجة مال فقال سأسقط ما في ذمتك في مقابل النفقة ولا ما يصح، لا بد أن يكون تمليكا، فيقبضه منها ثم يعطيه إياها. نعم. فعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. هذا حديث طارق المحاربي أنه قال قدمنا المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، يعني كلام عام وليس خاصا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا، وهذا يدل على أن البادل دائما تكون يده العليا، واليد العليا أحب إلى الله جل وعلا من اليد السفلى. قال وابدأ بمن تعول أمك وأباك. هذا الحديث فيه وجوب النفقة للأقارب، فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطى من يعول الأم والأب، فقوله أمك وأباك يدل على اشتراكهما، وهذا هو مشهور المذهب. فالمذهب أنه في النفقة لا تقدم الأم على الأب، وإنما الأم والأب سواء في النفقة، فلو أن الرجل ليس عنده من القدرة على أن ينفق على والديه إلا أحدهما قالوا فيقسم على الأم والأب ولا تقدم الأم على الأب، فهما في درجة واحدة سواء، بخلاف زكاة الفطر، فزكاة الفطر تقدم الأم على الأب، فإن لم يكن عند الرجل إلا صاع واحد فيخرجه عن أمه ولا يخرجه عن أبيه، فهناك لها مأخذ غير مأخذ النفقات. قال وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن نفقة الأقارب في بعض الحديث بعد قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا إلا ما يطيق، رواه مسلم. وعن حكيم ابن معاوية الفشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث الثلاثة حديث أبي هريرة وحديث حكيم وحديث جابر. الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، محل الشاهد منه إثبات النفقة للمماليك، فإن من كان عنده مملوك فإنه يجب عليه أن ينفق على مملوكه في طعامه وكسوته وحاجته. وأما حديث حكيم بن معاوية القشيري وحديث جابر ففيه أنه يجب للزوجة على زوجها الطعام والكسوة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها ثلاثة أشياء: الأمر الأول الطعام، والأمر الثاني الكسوة، ولهم في ذلك تقدير، والرواية الثانية أنها مقدرة بالكفاية المطلقة. الأمر الثالث السكن، وأما السكن فإنه في كتاب الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن. فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة هي التي تجب فيها النفقة، وما زاد عن هذه الأمور الثلاثة فإنهم يقولون لا تجب النفقة فيه. وعلى ذلك فإنهم بنوا عليه لو أن امرأة مرضت هل يجب على زوجها مؤنة علاجها؟ قالوا لا يجب عليه هذه المؤنة. ولو أن امرأة أرادت السفر وأرادت النزهة فهل يجب على زوجها أن يذهب بها هذا السفر وهذه النزهة؟ نقول ليس كذلك. ولو أن امرأة مثلا رغبت أن تشتري شيئا من الكماليات فنقول كل هذا ليس واجبا، وإنما هو من باب الإحسان والبر والمعروف. وعندما نقول إنه ليس بواجب أي أنه لا يقضى عليه عند الخصومة، لو رفعت عليه أمام القضاء تطالبه بهذه الأمور لا يقضى على الزوج بها، ولكن الزوج إذا كان ميسور الحال فإنه يعطيها بحسب قدرته وحسب إيساره بهذه الأمور. كذلك يفيدنا في قضية الواجب وعدم الواجب في قضية الأخذ من مال الزوج، فالمرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إلا الواجب عليه لها أو لأبنائها. فإذا قلنا إن الواجب فقط هذه الأمور الثلاثة ولا يزاد عليه فإنه حينئذ لا يؤخذ غير هذه الأمور الثلاثة. الرواية الثانية في المذهب يقولون إن العبرة بالنفقة بما جرت العادة به، فكل ما جرت العادة به وكان ضروريا للزوجة أي من حاجاتها، ضرورية هنا ليست الذي ترتب عليها الوفاة وإنما هو مصطلح قريب من الحاجة أي أعلى الحاجة، وكان ضروريا للمرأة فإنه يلزم الزوج أن يعطيها إياه إذا كان للزوج منفعة به كصحة بدنها ونحو ذلك من الأمور. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي أن المرأة يأثم إذا امتنع من النفقة الواجبة على الزوجة أو الولد أو القرابة أو المماليك أو الحيوانات، لأن النفقات تجب لخمسة أشخاص، للزوجة والأبناء وللقرابات وهم الأصول والفروع وغيرهم سنذكرها بعد قليل، وللمماليك وعندما نقصد المماليك الذين يملكهم ولا نقصد بهم الخدم، فإن الخدم أحرار وإنما هم أجراء وهذا تبرع بالنفقة وليس واجبا إلا أن يكون العقد ناصا عليه. الأمر الخامس الحيوان الذي عندك، فإن كان عند المرء حيوان مأكول أو غير مأكول اللحم فيجب عليه أن ينفق عليه أو أن يتركه كما جاء في حديث الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه خمسة يعني كائنة أو خمسة أشخاص يجب على المرء أن ينفق عليهم، فإذا امتنع المرء من النفقة على هؤلاء فإنه يأثم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ أن يحبس عمن يملك قوته أي أن يكون مقتدرا فيحبسه، وأما إن كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحديث فيه نكتة وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقل ذلك ابن هان في مسائله لما سئل عن هذا الحديث ما معناه قال هو أن يسافر الرجل ويترك زوجته وقرابته كذا قال أو نحو ما قال أحمد، فقال إن الرجل إذا سافر وتركهم من غير نفقة فإنه حينئذ يكون قد ضيعهم، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن ينظر من يقوته ويلزمه النظر في شأنه من جهة النفقة ومن جهة كذلك الرعاية والنظر وليس المقصود فقط النفقة كما هو ظاهر كلام أحمد. نعم. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه، وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم. نعم. هنا أورد المصنف حديثين حديث جابر وحديث فاطمة بنت قيس الذي تقدم في العدد، في ومراده بهذين الحديثين أن المرأة المطلقة والمتوفى عنها أي المطلقة البائن سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى، أن المطلقة البائن والمتوفى عنها لا نفقة لها ولو كانت حاملا، ولو كانت المرأة حاملا لا نفقة لها، وإنما النفقة للحمل، فإن كانت حاملا فالنفقة للحمل. وهذا يفيدنا مسألة يترتب عليه عدد من الآثار، وذكر كثير من المشهور يعني عند كثير من المتأخرين أن النفقة لأجل الحمل، وقال بعضهم أن النفقة قد تكون للمطلقة وهي روايتان في المذهب، لكن السائد والمشهور أنها إنما هي للحمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. نعم. هذا حديث أبي هريرة، وأورد المصنف لفظ الدارقطني النكتة سأذكرها بعد قليل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول أي بمن تجب نفقته ويكون عائلا عليه، قال تقول المرأة أطعمني أو طلقني. هذا الحديث أصله في البخاري، والمراد والذي في البخاري إنما هي الجملة الأولى وهو قوله اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول، وأما الزيادة تقول المرأة أطعمني أو طلقني فإنه قد ثبت في البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال هذه اللفظة قيل لأبي هريرة يا أبا هريرة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة لا، هذه من كيس أبي هريرة. وهذا نص على أن زيادة تقول المرأة أطعمني أو طلقني إنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت عند النسائي مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ. وأورد المصنف لفظ الدارقطني لأنها أيضا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي في البخاري أنها من قول أبي هريرة. محل الشاهد في هذا الحديث قوله تقول المرأة أطعمني أو طلقني، فإنه دليل على جواز الفسخ بالإعسار بالنفقة، يجوز الفسخ بالإعسار بالنفقة خلافا لأبي حنيفة، سنذكر بعض أحكامها في الحديث الذي بعده. نعم. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد سنة قال فقال سنة، وهذا مرسل قوي. نعم، هذا حديث سعيد بن المسيب ورجاله ثقات إلى سعيد، أن سعيد سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله يعني يكون معسرا بالنفقة، فقال يفرق بينهما، قوله يفرق أي يفرق الحاكم بينهما. قال أخرجه سعيد المنصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه، هذا إسناده صحيح، قال قلت لسعيد سنة قال سنة. قول سعيد أنه سنة هذه مسألة أصولية مشهورة عندنا، مشهور أن الصحابي إذا قال إن هذا سنة فله حكم الرفع عند عامة الأصوليين وخاصة من أهل الحديث، وأما التابعي إذا قال إن هذا سنة فإنهم يقولون لا يأخذ حكم الرفع إلا إذا احتفت به قرائن، لأن التابعي قد يظن من قول أو قد يظن من قوله بالسنة أنها سنة الخلفاء الراشدين لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فإن هذا رجح بعض أهل العلم إن قول سعيد سنة هنا أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مال له ابن القيم، فإن ابن القيم لما أورد هذا الحديث قال ينصرف قول سعيد إنها سنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فغاية هذا الحديث أن يكون من مراسيل سعيد، ومراسيل سعيد معروف كلام أهل العلم فيها، فبعضهم يقويها وبعضهم يرى الضعف فيها، وهذه مسألة مشهورة في مراسيل سعيد بالخصوص. هذا الحديث فيه من فقه مسائل، المسألة الأولى أنه يجوز التفريق بالإعسار خلافا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، فإنه لا يرى التفريق بالإعسار. الأمر الثاني أنه لا يجوز التفريق بالإعسار إلا بحكم حاكم، لأنه قال يفرق بينهما ولم يقل إن المرأة تمتنع وتفرق يعني وتطلق نفسها، بل لا بد أن يكون بحكم حاكم، لأن عندنا قاعدة كل فرقة يكون فيه اختلاف بين الزوجين فلا بد فيه من حكم حاكم، وكل فرقة تحتاج إلى إثبات فلا بد فيه أيضا من حكم حاكم. والإعسار يحتاج الأمرين، فيه اختلاف بين الزوجين ويحتاج إلى إثبات الإعسار. الأمر الثالث أن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الزوج إذا أعسر بالنفقة فإن المرأة أن تطلب التطليق ويطلق، طبعا بشرط أن تطلب هي بالتطليق، لابد أن تطلب التطليق، سيأتي هذه المسألة، لكن نقول إذا أعسر بالنفقة فإن المرأة يثبت لها الفسخ في الحال، يثبت لها الفسخ في الحال ولا ينظر الزوج لحين الميسرة، ونقول قال أنا والله هذه الشهرين عندي ظروف فأنظروني شهرين، نقول لا ينظر وإنما يفرق، لأن هذا الحق متعلق بالمرأة وليس متعلقا بالمال. ولذلك نص الإمام أحمد وهذا هو مذهب ذكر الموفق في المغني وغيره أنه لا إنظار في الإعسار، ما في إنظار. من المسائل أيضا المتعلقة بقضية التفريق بين الزوجين بالإعسار أن هذه الفرقة التي يفعلها الحاكم بطلب الزوجة لابد أن نقيد أنه لابد أن تطلب الزوجة، فلو لم تطلب الزوجة لا يفرق الحاكم بينهما، فلو احتسب الحاكم أو رفع الدعوى أبوها أو ابنها أو أي أحد لا ينظر الحاكم إلا بطلبها هي، لابد أن تحرك الدعوى الزوجة بنفسها، أن الحاكم هذا الذي ينظر في التفريق. كيف يكون التفريق بينهما؟ هل يكون بطلاق أم يكون بفسخ؟ مشهور مذهب أن الحاكم مخير، إما أن يفسخ بينهما وإما أن يطلق على الزوج، فالحاكم مخير ينظر الأصلح، ينظر الأصلح طبعا للزوجين معا. نعم بدون عوض، بدون عوض يفسخ، وإذا فسخ حينئذ ما يحسب من التطليق. وإذا طلق طبعا أول شيء القاضي يقول له طلق أيها الزوج، فإن طلق الحمد لله، لم يطلق القاضي له الخيار بين أن يفسخ وبين أن يطلق. فإن طلق اعتبرت واحدة، وإن فسخ فلا تعد من الطلاق. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. نعم، هذا حديث عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم أن ينفقوا، غابوا أي لم يكونوا حاضرين، بأن يأخذوهم يعني أنهم يلزموهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. طبعا قوله أن يأخذوهم هذه استدل بها الأبي أبو حنيفة وأصحابه على أن المعسر يسجن، قال يؤخذ بمعنى أن يسجنوا، ولكن الجمهور كالشافعي ومالك وأحمد يقول يأخذوهم بمعنى أنهم يؤخذوا قضاء ولا يلزم فيه الحبس، أي يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وهذا قضاء عمر رضي الله عنه، هو الذي مر معناه في حديث سعيد وفي حديث أبي هريرة. لكن هذا الحديث فيه أمران، أمر الأول قول المصنف أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. طبعا البيهقي كما تعلمون جمع نصوص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حتى قيل ما من أحد عليه منة للشافعي إلا البيهقي، فإن الشافعي له منة في أعناق الرجال جميعا، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأن البيهقي ألف عدد من الكتب وأجلها كتابان مطبوعان وهو السنن الكبير، وهذا هو الصواب في اسمه، وهكذا ولد بخط ابن الصلاح وهو موجود في عدد من الأثبات بهذا الاسم. والأمر الثاني كتاب معرفة السنن والأثر، هذان الكتابان جمع فيهما نصوص الشافعي القديمة والجديدة، واستدل للشافعي، كل قول يكون للشافعي يستدل له بالأثر ويسند. ولذلك دائما إذا أردت أن تعرف الكتب التي تستدل لمذهب الشافعية فعليك بثلاثة كتب أساسية: السنن الكبير واختصاره السنن الصغير البيهقي، الأمر الثاني معرفة السنن والآثار، الثالث سنن الدارقطني. فمعروف أن سنن الدارقطني إنما هو استدلال لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وأما أحمد فالكتب التي تستدل لمذهبه أربعة: سنن طبعا المسند هذا هو الأصل يؤخذ النصوص، لكن سنن أبي داود وسنن الأثرم وسنن سعيد ابن منصور. طبعا هناك كتاب بعد لكن غير موجود عندنا ولا بعضه ولذلك لم أذكره، وهو كتاب الذي شرح فيه كتاب إسماعيل بن سعيد الشالنجي، له كتاب في الاستدلال مذهب أحمد شرح فيه المسائل وهو كتاب عظيم جدا. طيب نرجع لمسألتنا، قوله بإسناد حسن هنا، طبعا هذا الحديث رواه الشافعي من طريق شيخه مسلم بن خالد الزنجي، وكان الشافعي يحسن الظن به حتى يسميه أحيانا الثقة عندي ويبهمه فيقول حدثنا الثقة، ويقصد به مسلم بن خالد، وذلك يقول إنه إسناده حسن عند الشافعي لأن الشافعي يوثق مسلم بن خالد المكي. وأما جمهور أهل العلم فإنهم يضعفونه في الرواية والحديث، وعلى العموم فإن هذا الحديث الظاهر أنه كما قال المصنف أنه حسن، فإنه من قضاء عمر رضي الله عنه، وقد ثبت عن سعيد رضي الله عنه أنه قضى بنحوه فهو بمعناه. هذا الحديث أيضا فيه من الفقه مسألة إضافة لوجوب النفقة والتفريق، أن النفقة لا تسقط بالتقادم، هذا التقادم مصطلح سار عليه بعض المتأخرين، قال بعض أهل العلم إن النفقة تسقط بالتقادم كما شهر عن أبي حنيفة، وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك، فإنه قال فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم أن النفقة لا تسقط بطول المدة أو ما يسمى بلغتنا المعاصرة بالتقادم. الرواية الثانية في المذهب أخذت قولا وسطا بين قول أبي حنيفة النعمان وبين مشهور المذهب وقول الجمهور، فقالوا إن الإثبات يسقط بالتقادم. ما معنى ذلك؟ لا تسقط النفقة بالتقادم وإنما إثباتها. فلو أن امرأة لم ادعت أمام قاض أن زوجها لم ينفق عليها فيسألها القاضي متى كان هذا الأمر، فتقول قبل 5 سنوات لم ينفق عليه، 3 سنوات، ثلاث سنوات تقول لم ينفق علي زوجي. طبعا الزوج، أنتم تعلمون أن قضية إثبات الزوج أنه أنفق على زوجته أو لم ينفق عليه هذا صعب جدا، ليس حوالا مثل الرواتب تحول عليها مبلغا معينا. هو الرجل يجعل في البيت الطعام سواء كان تمليكا أو إباحة كما مر معنا، فإثباته صعب. ولو قلنا إن الأصل نفي فهو مشكل، وإن قال الأصل الإثبات فهو مشكل، ولكن نقول إنه مع مرور المدة وعدم مطالبة الزوجة بالنفقة دل تأخرها في المطالبة على أنها قد ثبت حقها أو أنها قد أسقطت، أنها قد أخذت حقها أو أنها قد أسقطته. ما لم تشهد في ذلك الوقت فتقول إن هذا الشهر لم يعطني، وتشهد الناس أنه لم يعطني هذا الشهر، فحينئذ نقول لا يسقط التقادم في هذا المعنى. إذن الرواية الثانية لا تقول بقول أبي حنيفة بسقوط النفقة مطلقا بطول المدة، وإنما تقول إنه إذا تأخر الترافع والإثبات سقط. سقط. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار أي زائد عن حاجتي، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، والمراد بأهلك هنا زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم، أي أصرف حيث ما شئت. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب، وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفقة على الولد والولد من الأقارب. المسألة الثانية، هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل استدلاله الموفق المغني على أنه لا نفقة للأقارب إلا على المولودين أو الوالدين دون باقي الورثة أو دون باقي القرابة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإنفاق على غير هؤلاء. وأجاب الموفق رحمه الله تعالى عن استدلال الشافعي، قال بأنه يعني غير مقبول هذا الاستدلال، لأن هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنها قضية عين، فيحتمل أن هذا الرجل الذي سأل لم يكن له من القرابة إلا ولد، ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والده، لم يكن له قرابة محتاج، لم يذكر إلا ولده، فحينما لم يذكر والده دل على أن هذا خرج لصفته هو أي هذا السائل. وأنتم أي من قال بهذا الشافعية ترون أنه تجب النفقة للوالدين ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فدل على أنها قضية عين. الوجه الثاني يمكن أن يعني يجاب عن استدلال بأنها خاصة بالوالدين والأقارب، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفقوا على أهلك كلمة عامة قد تشمل الزوجة وتشمل غيرها. نعم. حديث الأخير. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم له صحيفة يرويها عن أبيه عن جده، وهي صحيفة يعني لبعض أهل العلم فيها كلام، ولكن الأصل فيها أنها حسنة، إلا بعض الأحاديث المروية من طريقها فإنها مردودة. أنه قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم من أبر، المراد بالبر هو معاملة الناس بالإحسان إليهم، هذا هو ضابطه كما نقلها ابن رجب، وخص بعد ذلك بالبر بالوالدين. والبر له صفة حد أعلى وحد أدنى، فأما الحد الأعلى فلا منتهى له، لا يمكن الشخص أن يصل للمنتهى. وقد جاء عن بعض السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم شيء عجيب، ولو أردت أن تنظر في سيرة أبي هريرة وحده في بره لأمه لرأيت عجبا في عدم أكله معها، وعدم علوها عليها في الدار، وعدم تقدمه عليها، وعدم رفع صوت عليها، وعندما يسلم عليها. فأبو هريرة رضي الله عنه كان له مع أمه في البر الشيء العجيب، حتى إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لها بالهداية وأن يحببها للمؤمنين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذلك ما من مؤمن إلا يحب أبا هريرة ويحب أمه، كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأبي هريرة وأمه بأن يحبهم المؤمنون، وذلك أحبهم المؤمنون. المقصود من ذلك أن البر حده الأعلى لا منتهى له، وأما الحد الأدنى من البر والصلة فقد ذكروا له أمورا. الأمر الأول أنه يكف الأذى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد من رد السلام، رد السلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو تفيد التقليد، واستدل بهذا الحديث أحمد. الأمر الثالث وهو احنا قلنا كف الأذى ذكرته، كف الأذى، إذن كل من صدر منه أذى لشخص فإنه يكون ليس بارا وإنما عاق. الأمر الثالث هو النفقة إذا كانوا محتاجين، وذلك فإن النفقة هي الحد الأدنى الذي يجب بذله للقرابة ويجب بذله للوالدين. هناك أمر رابع لكنني نسيت ولعلي أذكره إن شاء الله بعد الحديث بعد قليل. طيب، إذن هذه الأمور التي هي الحد الأدنى، وهذا يفيدنا على أن النفقة واجبة للوالدين وللقرابات. طيب، فقهاؤنا يقولون إن النفقة للقرابة واجبة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، يعني عنده مال زائد عن حاجته. والشرط الثاني أن يكون القريب المنفق عليه فقيرا أي محتاجا. والشرط الثالث أن يكون المنفق عليه أو أن يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه، أن يكون أو أحدهما يرث الآخر، نقول هذا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه أو العكس، مقبول أيضا العكس تقريبا. طيب، عندنا هنا مسألة في الشرط الثالث هو محل الإشكال. هذا الحديث الذي أورده المصنف أنه قال أباك ثم الأقرب فالأقرب، أباك ثم الأقرب فالأقرب. هناك رواية أخرى جاءت عند أبي داود من حديث كليب رضي الله عنه صريحة في الدلالة على أن النفقة إنما تجب لمن يكون وارثا له، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولة، حق واجب ورحم موصولة. ونحن نعلم أن الرحم الموصولة هي التي تكون وارثة فيجب إعطاؤه إياها. طبعا هذا الحديث لفظ ثاني، حديث كليب رضي الله عنه قال، يعني استدل به الموفق وقال إنه نص في وجوب النفقة لمن يكون وارثا دون من عداه. ينبني على ذلك مسألتان أريد أن أذكرهما أختم بهما الحديث عن هذا الحديث في الباب كله. المسألة الأولى، من لم يكن وارثا من الأقارب وهم ذوي الأرحام هل تجب لهم النفقة إذا كانوا فقراء وكان قريبهم غني أم لا؟ ذوي الأرحام مثل خالة، هذا من ذوي الأرحام، طبعا العمة يرثها المنفق فيجب عليه أن ينفقها، هي لا ترثه لكن هو يرثها، لكن يجب عليه أن ينفق على عمته. إذن هو يجب عليه أن ينفق على عمته وعمته لا تنفق عليه لأنها لا ترثه. طبعا الشرط الثالث في النفقة أنها تجب على الرجال دون النساء، نسيت أذكرهم. ذوي الأرحام الذين لا يرثون مثل الخال ومثل يعني بنت لابني، لا بنت البنتي، بنت البنتي مثلا، ومثل عندك أيضا بنت العم، هذه من ذوي الأرحام، فهل تجب نفقتهم أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا تجب نفقتهم، ودليلهم في ذلك قالوا لأن الأصل أن الغرم بالغن، وعادة الشارع أنه يثبت الأحكام بالإرث، فالدم يثبت الدية لمن ورث الميراث ولهم حق العفو ونحو ذلك وهكذا. الرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه قال تجب النفقة على ذوي الأرحام وإن لم يرثوا، واستدل بحديث الباب وهو قوله ثم الأقرب فالأقرب، قال هذا وهذا يشمل الوارثين وغيرهم. وحديث كليب في آخره أيضا استدلال وهو عندما قال ورحم موصولة، طبعا رحم موصولة أي يجب وصلها على الرواية الأولى، والثانية يقول كل رحم يجب الإنفاق عليها إذا كانت محتاجة. المسألة الأخيرة معنا وهي قضية في وقتنا هذا عندما يكون المرء قرابات، فمن الذي يجب عليه أن ينفق عليهم على القول الثاني في ذوي الأرحام؟ مع القول الأول واضح جدا أنه يجب عليه أن ينفق عليهم، لأن يعرف الشخص يعني الذين يرثونه قلة 5-6 فيستطيع أن ينفق عليهم وهذا سهل جدا الذين هو يرث منهم. لكن على القول الثاني بالتوسع فإن الشخص قد يكون عنده من القرابات عدد كبير جدا ولا يرثهم، فيقولون إنه تجب النفقة بأحد أمرين، إما بدلالة حال أو بحكم حاكم، هذا الذي عليه العمل الآن، فيرفع القريب إلى المحكمة يقول إن قريبي فلان غني وأنا فقير وأريد إثبات النفقة عليه، فيحكم الحاكم بالنفقة حين ذاك. طبعا إذا كان القاضي يريد أن يقضي بالمذهب فينظر هل الغني يرث الفقير أم لا، فإن وجد أن الغني يرث الفقير فإنه على المذهب ينفق وجوبا يعطيه راتب، وأما إذا كان لا يرثه لأن كان الفقير يرثه أبناؤه، كان يكون عنده أبناء مثلا يحجبون هذا البعيد، فعلى المذهب لا تجب نفقته، وعلى الرواية الثانية تجب نفقته. إذن فالإجاب على الرواية الثانية إنما يكون بناء على حكم حاكم، لأنه لا يمكن ضبطه، فالقرابات والرحم كثيرة جدا، الشخص يكون قراباته ورحمه بالألوف أحيانا، فلو قلت بهذا الأمر لأثمت كثيرا من الناس وفيه مشقة، فلا بد أن يكون إما بعادة وعرف، والعادة والعرف مثل الشخص ينفق على إخوانه فيجب عليه أن يستمر بالنفقة عليهم، أو بحكم حاكم. نكون بذلك بحمد الله أنهينا باب النفقة. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالحضانة ونبدأ بأول الجنايات. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سمي شيخ. شف شيخ، نعم، إذا كان هناك عدم إثبات خلنا نمشي. عندنا حكمان، حكم في الباطن هذا يسمى التدين، وعندنا حكم في القضاء. أما حكم التدين فالشخص إذا ثبت عنده هو ولم يستطع الإثبات فيجب عليه الفرقة. إذا ثبت عند الزوج والزوج تقول أبدا مو بصحيح، فلانة تكذب، فلانة قالت ماتت، ما عنده إثبات أمام القاضي، يجب عليه ديانة أن يطلق هذه المرأة وجوبا. وإذا ثبت عند المرأة هي ولم يثبت عند الزوج فيجب عليها الامتناع وأن ترفع للقاضي، فإن لم تستطع إثباته يجب عليها الفرقة ولو بالنشوز وهو الخل، تنشز كي تخالع زوجها وجوبا. هذا فيما يتعلق فيما إذا ثبت عند أحد الزوجين باطلا. أما لو كانت هناك بينة فإنه يقضى بها أمام القاضي مطلقا، فلو ترافع اثنان زي ما ذكرت القاضي، فإن وجدت البينة وهي شهادة امرأة فأكثر أو الاستفاضة عندما يرى الاستفاضة فإنه يحكم به القاضي ويفرق بينهما. إذا لم يثبت ذلك عند القاضي والاثنان كلاهما متردد يقول والله عندنا حرمة، تقول مدري، تعرف هذا دائما شيخ تيسير نجيك عجوز لما تكبر تبدأ ترمي كلام غير صحيح، مثال كبيرات السن بعد 60 بعد 70 ما أدري أهو دين أم هو وسواس، تبدأ تقول أرضعت فلانا وفلانه وفلان وفلانة. وذلك أكثر ما تأتي الأسئلة في قضية أن امرأة لما كبرت بدأت تثبت الرضاعة، أنا أرضع، طيب أنت 30 سنة ما تكلمت الآن تكلمتي، قالت لا أنا خاف من الله عز وجل، قد يكون وهما وقد يكون شك، هي أرضعت ورضعة واحدة. فمثل هذه البينة المتأخرة يعني ترفع للقاضي، فينظر القاضي أنها كبيرة السن وأنها غير ضابطة أو أنها تأخرت في كلامها وأن تقول أنا أخشى وأن ما ليس من باب اليقين وإنما من باب الاشتداء، فيرد شهادتها. الزوجان نقول الأصل عندكم بقاء الزوجية ما لم يثبت اليقين، فالأصل كيف وقد قيل ما نقول إنهم باب الاشتباه، الاحتياط في باب النكاح ليس هنا في باب النكاح في الرضاع، الاحتياط يكون في قضية الاشتباه السابق وهو إذا وجد في بيت امرأة هي أخت له من الرضاعة والبقية ليس له أخت له من الرضاعة. فالمذهب فيه 10 روايات، قيل أنه هذا متفق على هذه الصورة أنه إذا دخل بلدة فيها امرأة واحدة والعدد غير محدود فيجوز له أن يتزوج من شاء منهن، وقيل إذا كن النساء 100 فأكثر إذا كنا النساء 100 فأكثر، فهنا يجوز أن يتزوج هذه المرأة التي اشتبه فيها. طبعا هو ليس اشتباها في النكاح معنا أخونا محمد تكلم عنه فيها، الاشتباه نوعين يا شيخ، بس أنا لأن كلمة الاشتباه تطلق عند الفقهاء بمعنيين: الاشتباه في الوجود والعدم، والاشتباه بمعنى الاختلاط. وإذا ذكر ابن القيم، أنا خرجت عن قاعدتي أريد أن أبين لك الفرق، ذكر ابن القيم في بداع الفوائد أن كثيرا من الناس يصعب عليهم فهم قاعدة الاشتباه، والسبب أمور. من هذه الأمور أن قاعدة الاشتباه تنقسم إلى قسمين: اشتباه في الوجود والعدم، أهي مرضعة أم لا، واشتباه بمعنى الاختلاط. عندي أخت من الرضاعة في هذا البيت أو في هذه البلدة، هذه لها حكم وهذه لها حكم. فالاشتباه في الوجود والعدم لا يثبت به الحكم إلا باليقين، وأما الاشتباه بالاختلاط فهو الذي ينظر فيه الاحتياط. لا غير مجهول الحال مجهول العين. لا لا مش لا، هذيك اشتباه في الوجود والعدم، هي أخت أم ليست أخت؟ يعرفها زيد امرأة، وهناك متيقن أن هناك أخت لكن لا يعرف من هي، لكن هناك ليس مجهول الحال، قد تكون مجهولة حال وقد تكون مجهولة عين أيضا. طيب، فالاحتياط قالوا 100 وقالوا 50 وقالوا 20 وقالوا 10 وقالوا 5 وقالوا 3 وقالوا، يعني اختلاف إلى 12 رواية ذكرها مرداوي في الإنصاف. الشك باب الاختلاط ليس من باب الوجود والعدم. متى يرفع القاضي؟ إذا قال ثبت عندنا أن واحدة من هاتين الأختين أخت له من الرضاع لكن لا نعرف من هي، فيفرق بينهما القاضي. لكن إذا قال لم يثبت عندنا فلا يفرق، يبقى جانب التدين هذا بينهم، وليس فيه احتياط. ما نقول فرقها للاشتباه، عفوا ما نقول فارقها للاشتباه، ونقول أبقي زوجتك معك. كثير هذه المرأة الكبيرة هذه يا شيخ بالعشرات تمر عليها المسألة، هذه قرينة في عدم صحة شهادتها. إذا وجدت القرينة حتى يصل القاضي، يعني في هناك عقد يكون موقوف، العقود الموقوفة لها صور. إذا أسلم أحد الزوجين الصحيح أنه عقد موقوف، إما على اختيار الزوج الثاني بالفرقة أو بإسلامه، يعني تزوج، يعني إذا يعني نصرانية مثلا أسلمت دون زوجها، ما تكون فرقة من حين الوفاة، من حين الإسلام. لأن بعضهم يقول إلى العدة تنتظر 3 قروء، فيكون مدة الموقوف إلى 3 قروء. واختار الشيخ تقي الدين أنه موقوف مطلقة، مرت علينا في باب إسلام أحد الزوجين في نكاح المشركات. فهذه مثل العقود الموقوفة تبقى حتى يستبين، ولكن يمتنع بشرط أن تكون قرينة قوية. يا شيخ سم شيخنا لبيك. إيه؟ لا المذهب لا لا، يقولون يرثوا، هذه عبارتهم، أن يكون المنفق وارثه الآن، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لا العكس. أنا كنت قلت والعكس، هي لا العكس، أن يكون المنفق وارثا، لأن الغرمة بالغنم في الوقت هذا، هذا قصده غير محجوب. للعصبات، للعصبات لو نظرنا للعصبات يا شيخ غير متناهي، القبائل يعني غير متناهية. سمشي إلى أن يغتني أو يكتسب، عندهم قاعدة الغناء أو الاكتساب. القرابة كلهم، كل القرابات إلا الزوجة، الزوجة حتى لو كانت أغنى الناس فلها النفقة. الأبناء والقرابات والوالدين إذا وجد أحد وصفين سقطت النفقة. الغناء يرث عنده أملاك، أو يكتسب يكون عنده كسب، يستطيع أن يكتسب بنفسه بقوة بدنه. ولكن ذكروا بعض الوظائف قالوا ليست كسبا، مثالا قالوا والسؤال ليس كسبا، ليست وظيفة، ليشحذ عند المساجد فلان والله عنده يشحذ ما نعطيه، نقول له هذا ليست وظيفة، هذا غنى إذا كان عنده مال، فإذا انقضى تعطيه، أترس خلاص إذا ما عنده كسب ليس عنده كسب. ما لا لا لا لا يا شيخ، الولد هو غير مكتسب الآن، جرى العرف أنه لا يكتسب إلا بعد انتهاء الدراسة مثلا، فهذا الاكتساب غير موجود. طبعا حتى لو كان مكتسب يا شيخ، إذا كان مكتسب ولا يكفيه كسبه فيجب عليه، فيجب على والده أن ينفق عليه، وتدخل في النفقة حتى مؤنة التزويج. طبعا المقصود مؤنة التزويج الواجبة ما زاد لا. وهذا يبنى عليها مسائل، يعني قضية الوليمة هل تجب على الأب أم لا تجب؟ إذا قلنا بوجوب الوليمة فيجب على الأب أيضا من النفقة أن يوليم لابنه، أم أن الواجب فقط البيت مثلا والمهر فقط وما زاد فلا؟ لا ما يشترط اختياره، لا لا، الرضاعات سواء تركه باختياره أو بدون اختياره تعتبر رضعة. لو ارتضع ويعني كح أو شبع أو أخرجت المرأة ثديها فتعتبر رضعة. كيف تحسبها؟ كل يعني دفعة، كل جرية برضعة. ذكر هذه القاعدة ابن رجب في كتابه هل كل جرية المتصل، هل كل جرية تأخذ حكم الانفصال أم حكم الاتصال؟ فلو كان صبه خلف بعض متتابع هل تعتبر جرية أم جريات؟ هذه القاعدة ذكرها ابن رجب وهي من أهم القواعد، ذكرها في أظن القاعدة الأولى أو الثانية ما كنت واهم، من قواعد ابن رجب. فكل جرية تعتبر يعني رضعة. سمشي. الشرط الرابع في النفقة على الأقارب هي تجب على الرجال دون النساء، معنى البنت يعني لا يجب عليها أن تنفق على أبوها. النفقة على الرجل فقط الظفري، إيه ما في خصومة، لابد أن يكون حق ظاهر ما في تنازع. يعني لو أنا أتنازع عنه وياك أن تقول لا هذا هذه الغطرة لي أو هذا الكتاب لي وأنا أقول لا هذا الكتاب لي، فليس لي أن أخذه منك بالقوة، فلو أخذته وهو تحت يدك اعتبر غاصبا، وقد أكون سارقا أحيانا. زوجة يعني ابنه من الرضاعة محرم منه على القول الأول، القول الثاني ليست محرما له، وكذلك زوج بنته على القول الأول هي محرم له وعلى القول الثاني ليست محرما له. يعني المثال ذكرت لكم قبل قليل هذا الشيخ محمد كان يفتي بهذا الرأي، وبمحضري الشيخ عبد العزيز اتصل عليه وقال لا تفتي، قال طيب لا تفتي بهذه المسألة بأن التحريم لا ينتشر للمصاهرة، أنا اللي يعني حاضر بالهاتف اتصل عليه. فامتنع الشيخ مباشرة، بعدها بشهرين أو ثلاثة ويأتي سؤال في نور على الدرب سمعته وأنا على الدائري هنا على الشرقي، فسأل الشيخ محمد هل نفس المسألة هذه ذكرتها قبل قليل، فقال أنا لا أفتي في هذه المسألة. وهذا هو الآن مشكلتنا يا شيخ، أن الآن الشخص يعني يظهر له اجتهاد، لا أقول ترجيح، اجتهاد، بدليل أن الشخص أصلا يتغير اجتهاده بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين، وهذا كثير جدا جدا جدا. وقد أكون أسن منكم، فأنا أعلم أناسا قبل 10 سنوات كان لهم اجتهاد تغير الآن، وأناسا قبل 20 سنة تغير اجتهاده من الإباحة للتحريم ومن التحريم للسنية في بعض المسائل. الإنسان قد يظهر له اجتهاد معين في مسألة وهو أصلا لم يتأهل فقط بعد للترجيح، ثم يجزم به ويظهره ويصنف المصنفات فيه، ثم يندم بعد ذلك ويقول ليتني لم أؤلف هذا الكتاب، وأعرف شخصا بعينه ألف كتابا الآن يقول ندمت أني أخرج ذلك الكتاب، كتاب وطبعه. وذلك دائما الإنسان يعني يحرص في قضية الفتوى بالذات على التمهل والنظر، ومن نقل الفتوى يعني يرجى له أن لا يأثم لأنه ناقل حكم غيره، الذي يجتهد هو الذي يخشى عليه أكثر، ينقل حكم غيره إليه. وهذه مهمة، يعني قضية الانتباه المسائل الخطيرة التي فيها فروج يعني خطيرة جدا جدا جدا، حتى لو رأيت القول الثاني فخذه من باب المحرمية لا من باب النكاح. الجمهور مذهب الأربعة فيما أظن، بل يعني أغلب على ظني أن مذهب الأربعة المذهب والجمهور كلهم عليه نشر المحرمية مطلقا نظرا وحرمة النكاح. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.